الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. في قصة يوسف عليه السلام بعدما حدث له من إخوته وما ترتب عليه من أن بيع يوسف في سوق العبيد وتربى في قصر العزيز ودخل السجن بضع سنين، جعله الله عز وجل على خزائن مصر، وكان سببا في إنقاذ شعب مصر يومها من 7 سنين عجاف مجاعة. أمسكت السماء وجفت الأرض ويبس الضرع وأصبح لا أخضر ولا يابس والناس في مجاعة، وشاء الله عز وجل أن يكون من الذين احتاجوا إلى يوسف هم أخوته الذين تآمروا عليه ليقتلوه، فلما جاءوا كغيرهم من الناس يطلبون كرت الإعاشة بتاعهم أو حصة الإعاشة بتاعتهم، دخلوا على يوسف بعدما كانت لهم عزة وقوة ومكانة وغلبة وكانوا يتآمرون على قتله والتخلص منه، دخلوا على يوسف في مسكنة وانكسار، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، بس الكلمتين اللي قبليهم بيقولوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لما الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أكرموا عزيز قوم ذل، لما الواحد يكون في عزة وفي مكانة وله قدره وله مكانته وله واقعه الاجتماعي فيجور عليه الزمان أو يجور عليه ظالم من الظالمين، وما أكثرهم في عصرنا هذا، فيحاصر أو يقاطع أو يمنع من الأكل أو الشرب أو الدواء، لابد للمسلم الآخر الذي بيده عزة ومكانة أن يكون عونا له. حين يقولون تصدق علينا بعدما كانت لهم الغلبة، إن الله يجزي المتصدقين. أنت حين تتصدق علينا أنت لا تتعامل معنا بما نتعامل به معك، ولكنك تتعامل مع رب العالمين عز وجل، مع رب العالمين عز وجل. من هذا الواقع أو من هذه الآية أنطلق بحضراتكم بعد أن أستقطع ما نحن فيه من سلسلة في خاصة في هذه الجمعة، ليكن لنا دور اجتماعي ليس على حدود الأهل والعشيرة فحسب، ولكن على حدود الدم واللحم والعقيدة والدين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنطلق معكم اليوم ليكن لنا دور واضح وعلني في أننا نشارك كل مسلم في العالم، نشارك كل مسلم في العالم أفراحه وأطراحه. أننا أيها الأحبة الكرام يعني بالتنسيق مع كل المساجد تقريبا في برلين وغير برلين، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل حين يفتح للناس من رحمة فلا ممسك له إلا هو، وحين يمسك عز وجل فلا مرسل له من بعده إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك بعدما حدث من أحداث في ثورة مصر خاصة وترتب عليها تحقيق الأمنية التي كنا ننشدها من قبل، وكنا نسب ونلعن الحكام والسلطات وخاصة المصرية، وسمعتها بأذني كثيرا أنهم لم يفتحوا معبرا لإخوانهم في فلسطين لينقذوهم جرحى أو يطعموهم جوعا أو يكسوهم عريا، فلم يفتحوا لهم هذا. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي هذه اللحظة ليظهر مدى صدقنا من عدمه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاءت حكومة جديدة، ومن أوائل عملها هي توفيق الأوضاع بين إخواننا في فلسطين، ولم تستغرق على مدار 30 سنة في حكومة سابقة، لم تستغرق 30 يوم، وكان من أمر طيب ومحمود لدى الجميع، ونسأل الله أن يكلله بالخير. وفتحت المعابر أو فتح المعبر، قد يكون من فيفتح فترة ويغلق فترة، لكن هناك بصيص من الأمل. لهذا أيها الأحبة الكرام يقول صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب من أبواب الخير فليغتنمه، فإنه لا يدري متى يغلق. وبناء عليه تم التنسيق بين المساجد في أوروبا على حدود 7 دول من أوروبا، وكذلك على حدود ألمانيا كذلك، والمساجد في ألمانيا وفي برلين خاصة، لحالة تسمى الأسطول البحري الذي يدعم إخوانكم في فلسطين. هذا الأسطول في هذه المرة مشكل من حسب ما وصلني من علم مشكل من 8 دول، كل دولة مطلعة أسطول من عندها. هذا الأسطول لا يحمل مفرقعات ولا يحمل مدمرات ولا يحمل حامل الطائرات تضرب بها الأبرياء، ولكن يحمل دواء جرحى وكساء عريا وإطعام جوعى، يحمل إدخال فرح على محزون، يحمل مسح دمعة لمسكين أو يتيم. لهذا يوم 27 في الشهر تقريبا سينطلق أسطول من ألمانيا، وحين أقول من ألمانيا معناته أنه أخذ موافقة الجهات الألمانية، حين أقول من ألمانيا معناته أنه لن يخرج عليه العرب فحسب إذا خرج من العرب، ولكن سيخرج عليه كذلك الأوروبيين. ورأيت هذا من قبل أن أوروبيين كثيرين خرجوا على الأسطول، ومنهم من أوذي ومنهم من عاد معافى، وهذه المرة مع هذا مع بصيص الأمل هذا تخرج 7 أساطيل بحرية من 7 دول أوروبية. ما الذي أريده الآن؟ أريد أن أقول لكم إن الله يجزي المتصدقين. أريد أن أقول لكم المال مال الله، ونحن عباد الله خلفاء على مال الله، لكن الله يعطينا ليرى ماذا نصنع، ليرى ماذا نصنع. إن أمسكت عن نفسك، وإن أعطيت تجد ثواب ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يحشر الناس يوم القيامة جوعا وعطشا وعريا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة. وحديث آخر بوضح الكلام ده بأجمل من كده، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة. في أرض الحشر حين يشتد الحر ويتمنى الناس الانصراف ولو من أرض جهنم ولو إلى جهنم والعياذ بالله، يأتي المسلم في ظل صدقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة، والناس في عرصات يوم القيامة يحاسبون. أنا وأنت يوم القيامة على قدر الصدقة بتاعتي، والصدقة بتاعتك تكون المظلة من ظلك من حر يوم القيامة يوم الحشر، ومن نار يوم الحشر. كل واحد وشطارته، كل واحد وشطارته. من هناك من يتصدق بصدقة يده على قد الظل، ومنهم من يتصدق بالصدقة ينحني معها حين ينحني الظل، ومنهم من يتصدق بالصدقة يرتع تحت ظلها كيف يشاء. كل على قدر عزيمته، والعطاء عزيمة، والعطاء عزيمة وإرادة وقوة، لأن عدم العطاء ضعف ووهن يسلك به الشيطان طريقا إلى قلوب الناس، كما قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لما يقول لك حط ايدك في جيبك تطلع صدقة اخيك المسلم يتألم بجراحه ولم يجد من يداويه، بل يحاصر كذلك ويمنع عنه القوت والزاد والماء والكساء ويموت جوعا، وأنت مالك عندك تتركه لأولادك ربما عبث به في القمار من بعدك أو في المخدرات من بعدك، فتكون عليك اللعنات يوم القيامة بدل من أن تكون لك الرحمات يوم القيامة. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يجزي المتصدقين. والقرآن يدينا آيات من أجمل ما تكون: وأنفقوا، آمنوا بالله، سورة الحديد، يكفيكم سورة الحديد تتكلم عن الإنفاق وجزاء المنفقين. آمنوا بالله ورسوله، شوف الآية الأول: آمنوا بالله ورسوله، هذا هذا الجزء الأول في الآية. والجزء الثاني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أجر كبير. مما أعجبني من كلام الشيخ النابلسي وأنا أعشق الكلام بتاع هذا الرجل، قال إذا قلت لطفل معين اديني حاجة، اديني أكبر حاجة عندك، تتخيل ما هو أكبر عطاء يعطيه لك الطفل؟ قد إيه حيشيل الطفل؟ هو يعطي على قدر قدرته في العطاء. لو قلت لرجل أعطني، رجل قوي، قلت له أعطني على قدر عطائك، كم يحمل؟ يحمل كذا. فكيف لو كان العطاء من الله القوي الكبير المتعال؟ كيف يكون؟ وكيف لو أن الله وصف الأجر بأنه عظيم وهو عظيم؟ كيف يكون الأجر العظيم من العظيم؟ وكيف يكون أجر المتصدقين أجرا كبيرا من الكبير عز وجل؟ كل يعطي على قدر مكانته. فمكانة الله كم هي؟ وقوة الله كم هي؟ وعطاء الله كم هو؟ فعطاء الله لك على قدر الله ليس على قدر عطائك. إن الرجل إذا تصدق بصدقة تقبلها الله بيمينه وكلتا يديه يمين، ثم ينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير عند الله كجبل أحد. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها امرأة تحمل بنتين. اسمعوا الكلام ده كويس جدا. استطعمتها، أرجوك أكليني أنا وأولادي ما عندناش ناكل. استطعمتها فأعطتها 3 تمرات، هو اللي موجود 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة. ولما رفعت التمر على فيها استطعمتها بنتيها او بنتها، جم البنات قالوا احنا عاوزين التمر دي كمان يا ماما، فنزلت التمر عن فيها وما وحرمت نفسها من الطعام من اجل ان تطعم الصغار. فذكرت السيدة عائشة ذلك الى رسول الله، فتعجب النبي من فعلها، فقال يا عائشة إن الله أوجب لها بهذه التمرة اللي نزلتها فيها، أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من الله بتمرايا. يا عائشة اتقي النار ولو بشق تمرة، اتقي النار ولو بشق تمرة. هذه 3 تمرات أسكتت بها أطفال يبكون، تمرات، فكان ثمرها الجنة أو العتق من النار، أو العتق من النار. كيف بإخواننا وهم تهدم عليهم بيوتهم وتستبدل بمستوطنات وهم يحرمون من الدواء ويموتون جرحى، وهم منهم من يطوي بطنه جوعا ولم يجد، ومنهم من يلبس كساء واحدا في العام ولم يجد، وأنا في استطاعتي أنا وأنت أن أعاونه ومداويه، كيف لو فعلنا ذلك؟ كيف لو فعلنا ذلك؟ أليست هذه صدقة لنا عند الله عز وجل؟ والله يجزي المتصدقين. كيف لو فعلنا هذا؟ أليس الذي أنقذ نفسا من الموت وهي تتألم بالجراح فأحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ أليس الذي يدخل سرورا على مسلم فهو أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ أليس الذي يبخل إنما يبخل عن نفسه؟ والله الغني وأنتم الفقراء. لهذا لكم في هذه الجمعة أثر، فإن السفينة ستنطلق يوم 27 من هذا الشهر، ستنطلق هذه السفينة، والذي شارك فيها ربح بإذن الله، والذي لم يشارك فيها يرجع الأمر إلى نيته، ربما توسوس له نيته شيئاً، والله هو الذي يطلع على ذلك، هو الذي يحاسب على ذلك، وربما يتقاعس أو يترادع أو تمسك يده، فالله هو كفيله وحسيبه عز وجل. لذلك عليك أن تتصدق ودعك من وساوس النفوس. أنا سمعت قبل ذلك في الأسطول السابق قال والله احنا عارفين هذه الصدقات وين تروح، هذه الصدقات بتروح لفصيل من المجتمع وفصيل التاني ما بيروح له. أنا أقول لكم بكل صراحة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم بكل صراحة نحن لا نتعامل مع فئة معينة من فئات المجتمع، نحن نتعامل مع شعب في أرض مباركة فيها بيت من بيوت الله عز وجل الذي ربطه الله بأفخم وأعظم وأجل بيوت الله في الأرض، لا تشد الرحال إلا لثلاث، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، والناس يرابطون حوله ويضحون بأنفسهم، ونحن لا نضحي بأموالنا، هذا عار علينا وبصرة عار في جبيننا وجبين أمتنا جميعا، كنا نحتج بإغلاق الحصار والجدار، الحمد لله لم يعد لنا حجة، فالآن ما علينا إلا أن نعذر أنفسنا أمام الله عز وجل، لا نتعامل مع فصيل معين. أنا أقول لكم بكل صراحة أنا لا أتعامل لا مع حماس ولا فتح ولا الشعبية ولا غير الشعبية، لكنني أقول امسح دمعة يتيم أيا كان المسمى بتاعه، اكسر عريان أيا كان المسمى بتاعه، اطعم جائع أيا كان المسمى بتاعه، دخلت الجنة امرأة في كلب فكيف لو كانت في طفل، لعليك بالصدقة أيا كان تقع في يد من ما تقع، ما لك دخل بهذا الأمر. أحضر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأتصدقن اليوم الليلة بصدقة، كان عدت يخرج بالصدقة بالليل واللي قبله يسأل يحط الصدقة في إيديه، قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت صدقته في يد امرأة زانية، هذا حديث صحيح، فتكلم الناس تصدق اليوم الليلة على زانية، فقال الحمد لله أن تصدقت على زانية. هو ماذا دخل؟ هو اللي يتحرى الصدقة وتقع في يد من تقع، الإثم ليس عليه ولكن على من تنحل شخصية الفقير أو المسكين أو على من يتحايل على الناس، أنا ما عندي وأنا كذا وكذا وغيره بمجعان، هو عنده ما يكفيه، ولكن هو ليس دخل هذا. قالت ما قال الرجل لا تصدقن الليلة على بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت في يد غني، تصدق الليلة على غني، تكلم الناس، ما هو الناس ما برحموش، إذا أعطيت ما برحموش، ما أعطيت ما برحموش، ألسنة الحداد. قال الحمد لله أن تصدقت على غني، فلما سمع كلام الناس قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالصدقة، اسمع، فوقعت في يد سارق مبتلى، فتكلم الناس فقال ما قال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قبل منك صدقاتك، فلعلها تتوب عن زناها بما تصدقت بها عليه، وأما الغني فلعل ضميره يحاسب ويقول ده واحد طلع يتصدق بصدقه وانت غني وخدتها، لعله يتوب فيتصدق كذلك. واما السارق فلعله يتوب من سرقته بسبب هذه الصدقه، ان الله قبل منك صدقاتك. اذا المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك تتصدق وانت مش مسؤول. لو قلنا ان السفينه هذه غرقت في البحر بالصدقات بتاعتي، هل انت حرمت الاجر؟ انت اخذت الاجر. وما الناس كما قال احد المفسرين، انما نحن اجراء عند الله، وانما امر الاجير ان ياخذ الاجر، شان الاجير ان ياخذ الاجر، وليس شان الاجير ان تنضج الثمر. انا لما بشتغل عندك مهمين اخر النهار قبل ان يدفع عرقي انا اخذ صدقتي او انا اخذ اجري، لكن انت تكسب ما تكسبش من شغلتي، انا اشتغلت وناخذ اجري. هذه شغلتنا احنا، بنتعامل مع رب العالمين عز وجل. طب وبعدين تحذير، تحذير انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب هذا يعني اذا المال بنو الله ونحن خلفاء في هذا المال. الامر الاخر انفق من مال الله عز وجل من قبل، كما يقول الله عز وجل سنتم منافقون قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. لما تيجي على فراش الموت كده وتشوف جزاء الاجر بتاعك عند الله عز وجل في الصدقات بتاعتك، تقول يا رب ممكن ترجعني تاني الى ارض الدنيا عشان اتصدق بالمال بتاعي كله، لان انا عامل جزاء المتصدقين بالمال بتاعي كله. يوم القيامه باب في من ابواب الجنه باب الصدقات، يدعى منهم ان يدعى منهم البخلاء الذين بخلوا على انفسهم قبل ان يبخلوا على اخوانهم. هل يدعى منهم البخلاء ام يدعى منهم الذين تصدقوا؟ ثم اريد ان اقول لكم كلمه جميله. حديث النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقه. والرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي ماتت ولم اراها. امي ماتت ما شفتهاش. احنا في الغربه في مننا الاف امهاتهم ماتوا واباهم ماتوا وما شفوهمش. ماذا نفعل لهم؟ ان اتصدق عنهم؟ أن أصنع لهم صدقة جارية؟ نعم تصدق عنها، اجعل لها صدقة جارية، انوي ولو بيورو أو 2 يورو أو 3 يورو أو 5 يورو، وخمسة يورو ما يسويش حاجة، ممكن نحرق بهم عند السجاير في اليوم، لكن ممكن نحيي بهم أسرة كاملة في فلسطين أو غير فلسطين، أياً كان، أياً كان، 5 يورو. ونحن في المسجد عندنا ما شاء الله قرابة 600-700 واحد، لو في 5 يورو بيعملوا مبلغ وقدره، كم يدخلوا السرور على كم أسرة من الأسر التي تتضاوى جوعا والتي لا تجد طعاما ولا دواء ولا كساء. نحن نعتمد على أننا كلنا في الغرب وكلنا بنبعد مهالينا. طب واللي مالوش أهل في الغرب؟ لهم مين؟ له الله أولا، لكن أين أنت؟ أتريد أن تحرم نفسك من الأجر ومن الثواب؟ المال غالي وعزيز على النفس ومحبب إلى النفس طول ما هو جيبك، لكن لما تحط إيدك في جيبك وتطلع تشعر بلذة العطاء بعد أن تفرط ما في يدك في يد المسكين أو الفقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مش هتروح، لان انت هتديه النهارده. نزل النبي صلى الله عليه وسلم مليان الرجل وقال له يا رسول الله انا احب ان اتصدق بجملي هذا، انا عندي جمل اخدها بخطامها كده جاي من صاحبها بالحبل بتاعها، يا رسول الله اديه لحيلتي وانا احب ان اتصدق بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان ادي لك يوم القيامه ب 700 جمل او 700 ناقه كلها مهر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف 700 أضعاف محباية واحدة يعني ممكن اليورو يبقى 700 عند ربنا في الأجر والثواب ممكن اليورو يبقى 700 وضعف 700 يبقى 1400 هات لي أعظم بنك في العالم كله في أوروبا يعطيك أكثر من 12% لكن تأخذ من عطاء الله ولله المثل الأعلى تأخذ الأجر والثواب عند الله عز وجل ومكاسب الدنيا مهما كان عطاؤها فهي تنتهي عند الموت أما مكاسب الآخرة تبدأ سعادتها فرحتها من الموت وقلت لكم هذا كثيرا أيها الأحبة الكرام من يداوي جبيحا ومن يسكت يتيما ومن يفرح محزونا ومن يكس عريانا ومن يفك حصارا عن حصار ومن الذي يهدم بيتا يصدر فيه امرأة أرملة من الذي يكفل يتيما الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله الذي يسعى على أرملة والمسكين اللي يحط طوبة حجرة في بيت واحدة أرملة ما تزوج ليس له ذنب إلا أنه في أرض إن شاء الله أن يكون فيها الرباط إلى يوم القيامة ما ذنبها أن ترمل ما ذنبها أن تسعى هي تعمل ليل نهار حتى تطعم الصغار ما ذنبها ذنبها أنها لم تستطع أن تهرب إلى أوروبا كما هربنا ذنبها أنها لم تستطع أن تقول لزوجها لا تخرج ذنبها كما هو هكذا أيها الأحبة الكرام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اللي انت هتدفعه النهارده مش هيروح مش هيضيع ده انت تجعله سلف عند رب العالمين عز وجل قرض عند رب العالمين عز وجل هيجيلك وهيبارك فيه بفضل الله وباليقين في الله عز وجل لهذا اسمع الآية فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والآية التانية تيجي الآية المبشرة اللي بعديها في سورة الحديد فيضاعفه له وله أجر كريم إلا ولني أجر كبير والتانية أجر كريم والتانية 700 ضعف والله واسع عليم إيه إلا سليم اللي ترغبكم في الإنفاق من رب العالمين أكثر من هذا الأجر عند الله عز وجل الأجر عند الله أنا أقول هذا ألا أقول هذا من حب لكم ومن حب لإخواننا الذين يتوسمون الخير فينا ويعلقون الرجاء علينا ونحن في أوروبا ونحن في أوروبا أنا قلت يوم من الأيام لو عندنا مليون واحد لا أقول من الفلسطينيين الذين هجروا في البلاد الأوروبية لكن خلينا نقول مليون واحد عربي في بلاد أوروبا المليون واحد مسألة حسابية خطيرة جدا المليون واحد بيشرب كل واحد فيهم علب السجاير ب5 يورو في اليوم في اليوم معناته 5 مليون يورو محروقين كل يوم مننا معناته في الشهر 150 مليون يورو في الشهر محروقين سجاير صحة ودمار ومال ونحرم أولادنا ونحرم غيرنا 150 مليون يورو في الشهر بنحرقوهم سجاير و150 مليون يورو في الشهر كثيرين من يكفلوا مهما حاصروا فلسطين أو غير فلسطين ومهما قطعوها ومهما شددوا عليها لكل واحد فينا 2 مليون بس علبة سجاير بس في اليوم فليفعل بنا من شاء أن يفعل فلن يفعلوا إلا ما يكيدهم وما يغيظهم هذا الإنسان حسابيا. لكن المشكلة أن الإنسان جدا يحرق علبتين ثلاثة سجائر في اليوم، يشرب اثنين ثلاثة قهوة، وغيرك مش لاقي ياكل عيش مال يابس، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ إذا وقف معاك في أرض الحشر وقال يا رب، امسك في رقبتك وقول يا رب سل هذا لما حرمني فضل زاده، كان عنده وحرمنا إياه. حكامنا اللي اتخلعوا مليارات، جوار الشعوب وضيعوها وموتوها وابتلوها بالأمراض المزمنة عشان يعملوا التركات والأمراض، ودلوقتي بيقولوا خذوا كل اللي عندنا بس ما تحكموناش. أي إسجان هذا؟ تاني انت يوم القيامة لو أمسكت كده زي وحوشت وعملت بتاع، ويوم القيامة تحاسب عليه كله ويوقف في ريحة جيرانك واللي انت كنت تعرفهم وما عطفتش عليهم، يوقفوا في ريحة ويقولوا يا رب حاسبوا لنا ليه؟ ليه ما نظرش لنا نظرة كويسة؟ إخوانكم يرجونكم العطاء والإنفاق، أقسم عليكم بالله لا يخرج أحد منكم اليوم إلا هو متصدق بنية أي كانت النية، بنية أن يدعو مريض، بنية صدقة عن أبيه، صدقة عن أمه، بنية أن يدخل فرحة على مسكين أو يتيم، بنية أن يمسح دمعة مسكين، بنية أن يكسو عارية، بنية أن يدعو جميعا، بنية أن يصدر ما أرمله، بأي نية اعقد نية وكان راح صدقة. وأنا أرجوكم، أنا أرجوكم أن أنتوا ما تخرجوا إلا وأنتوا متصدقين وتشاركوا، لأن السفينة هتمشي، إذا أعطيتم هي ماشية، وإذا ما أعطيتمش هي ماشية، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أسأل الله أن يجعلنا من الأسقياء، أسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يسخر نفوسنا وأن يحببنا في إخواننا وأن يرزقنا عطفا في قلوبنا عليهم، وقل ما اسمعوا ونستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا أتمنى منكم أن تحققوا هذا الحديث اللي هقوله لكم الجميل. ورد أن الإمام أحمد بن حنبل علم أن رجلا من حفاظ الحديث عنده حديثا صحيحا لرسول الله. اسمحوا لي في دقيقتين. فركب فرسه وذهب قطع مسافات طويلة عشان يبحث عن حديث واحد صحيح للرسول. طبعا احنا الحديث بتيجي لحد عندنا وما بقدرش اسمعه. فلما ذهب الى هذا المكان الذي اخبر به لم يجد فيه الا رجلا يطعم كلبا، اعزكم الله، اكل كلب. فالامام احمد القى عليه السلام، فرد الرجل عليه السلام ثم انشغل بإطعام الكلب ولم ينتبه إلى الإمام أحمد. ظل الإمام أحمد بن حنبل منتظر الرجل حتى فرغ من طعام الكلب. ثم جاءه الرجل قال له ألا تعرفني؟ قال نعم أعرفك، أنت الإمام أحمد بن حنبل، وكم نجلس في دروس علمك، وكم نكذا وكذا. ده الناس بتتمنى تلقى الإمام أحمد بن حنبل، والناس بتتمنى تسلم عليه. إيه اللي حبسك عني؟ إيه اللي خلاك انشغلت بطعام الكلب عندي؟ قال يا إمام، إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب، المنطقة بتاعتنا ما فيهاش كلاب، لقد علمت أن هذا الكلب جاء من مسافات بعيدة. جاي ماشي في أرض الصحراء كده مسافات بعيدة. يرجو عندي طعاما وشرابا. اسمع. يرجو عندي طعاما وشرابا. أنت ساعات تلاقي البسة تيجي حوالين منك كده تقعد تهز ديلها وتعملها بصوتها عشان ترميها حتة تاكل. هذا رجاء منها لك. شوف الكلام شوف الحديث. فجاء الكلب لهذا الرجل وقف عنده وجاء من مسافات بعيدة وليست فيها كلاب هذه المنطقة. فعلم أنه يريد طعاما وشرابا. فانشغل بطعام وشرابا. قال رجل ما الذي جعلك تنشغل؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قطع رجاء من ارتجاه. من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه فلن يلج الجنة. وهذا الكلب أرجع عندي طعاما وشرابا فأحببت أن أدخل الجنة به. قالوا السلام عليكم هذا ما جئت إليه. ما هو ذي الحديث اللي أنا جاي ناخذه؟ من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه فلن يلج الجنة. إخوانكم يرجونكم وينتظرون منكم عطفا وحلالا من قلوبكم يرجونكم شيئا من أموالكم يرجونكم شيئا من دوائكم يرجونكم أن تبكوا من بكائهم وأن تتألموا لألمهم وأن تحزنوا لحزنهم يرجونكم أن تروا بيوتهم وهي تؤخذ غصبا عنهم ويطردون منها وليس لهم إلا سماء الله غطاء وأرض الله فراشا فمن لهم إن لم تكونوا أنتم. احذروا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. زكوا أنفسكم وطيبوا أنفسكم بصدقاتكم واجعلوها لله. وإياكم أن تخرجوا وأن تتكلموا الشيخ بيقول كذا وعمل كذا وخلي كذا. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. امسك لسانك مش هتدي صدقة امسك لسانك حتى لا يكون ذنبك أعظم أنك منعت الصدقة وأنك اغتبت. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم زك نفوسنا اللهم زك نفوسنا اللهم زك نفوسنا اللهم حببنا إلى بعضنا اللهم حببنا إلى بعضنا اللهم اجعلنا من الأسخياء اللهم اجعلنا من الأسخياء اللهم اجعلنا من الأخسر من الأسخياء اللهم داوي مرضانا اللهم داوي مرضانا اللهم شافي مرضانا وداوي جرحانا اللهم توفنا وأنت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين في النوم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة وأقم الصلاة يرحمك الله.